أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الثالث من شرح كتاب الحج من مختصر القاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى. وفي الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن واجبات الحج، اتكلمنا كذلك عن سننه، وتكلمنا عن العمرة. واليوم إن شاء الله نتكلم عن أمر آخر يتعلق بالحج، وهو محظورات الإحرام. قلنا ذكرنا قبل ذلك لما تكلمنا عن أركان الحج، تكلمنا أن أول هذه الأركان التي بها يدخل الحاج في النسك الإحرام، فالإحرام هو أول أركان الحج. وذكرنا أيضا أن المسلم إذا أحرم فقد حرمت عليه عدة أمور، هذه الأمور المحرمة بالإحرام تسمى بمحظورات الإحرام. مثال ذلك لبس المخيط، مثال ذلك التعطر، مثال ذلك الجماع، مثال ذلك المباشرة أو عقد النكاح. كل هذه الأمور قد حرمت على المسلم بمجرد دخوله في الإحرام. نريد الآن أن نبين هذه الأمور لكن بشيء من التفصيل. بنقول محظورات الإحرام 12. أول هذه المحظورات هو لبس المخيط والمحيط بالبدن أو بعضو من الأعضاء، فيحرم على المحرم أن يلبس شيئا من ذلك إذا أحرم، إذا انتوى الدخول في النسك. فيحرم عليه أن يلبس القميص أو البنطال أو السراويل أو الجبة، ويحرم عليه كذلك أن يلبس شيئا من الملابس الداخلية والجوارب والخفاف، ويحرم عليه أن يلبس كل ما يحيط بعضو من أعضاء البدن. هل يجوز أن يلبس النعال؟ نعم، يجوز أن يلبس النعال بدلا عن الحذاء لأنه لا يحيط بالعضو. فلذلك بنقول كل ما أحاط بالبدن كله أو بعضه فيحرم أن يلبسه الرجل. لو أن رجلا جاء ولبس قميصا منسوجا باليد وليس مخيطا، هل يجوز له أن يلبسه في الإحرام؟ نقول لا يجوز له ذلك. ليه؟ لأنه محيط بالبدن مفصل على العضو، فهذا يحرم لبسه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم السراويل ولا القمص ولا العمائم إلى آخر. نظر العلماء فيما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك ألا يلبس المحرم شيئا يحيط بالبدن أو يحيط بعضو من أعضاء البدن، بغض النظر بقى عن هذا الشيء أو مسمى هذا الشيء. أي شيء يحيط بعضو من أعضاء البدن أو يحيط بالبدن فهذا يحرم لبسه على الرجال. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، يحرم كذلك ستر الرأس للرجل بما يعد ساترا، مثال ذلك العمامة، مثال ذلك القلنسوة اللي هي الطاقية، مثال ذلك الشماغ والغطرة. كل هذا لا يجوز لبسه حال الإحرام بالنسبة للرجال. هل يجوز أن يستظل بمظلة أو ينزل تحت مثلا خيمة أو يدخل في سكن علشان يحتمي من الشمس أو يركب في سيارة؟ كل هذا جائز لا بأس به. أما ما يعد ساترا في العادة زي العمائم والقلنسوة والشماغ فهذا لا يجوز. الأمر الرابع مما يحرم على المسلم إذا دخل في النسك ستر الوجه والكفين للمرأة، يحرم على المرأة أن تنتقب حال الإحرام، ويحرم على المرأة كذلك أن تلبس القفازين حال الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. هل يمكن أن تستر وجهها أو كفيها بشيء آخر غير الوجه، غير النقاب وغير القفازين؟ نعم، يمكن أن تسدل شيئا من الرأس على الوجه بحيث تستر بذلك الوجه على ألا يمس هذا الشيء بشرة الوجه. ويمكن كذلك أن تستر الكفين بأن تضع الكفين تحت الخمار أو داخل العباء، لكن لا تنتقب ولا تلبس القفازين. الأمر الرابع مما يحرم على المحرم إزالة الشعر من الرأس أو الجسم. إزالة شعر الرأس أو شعر الجسم زي الإبط أو العانة فلا يجوز هذا لا للرجل ولا للمرأة بأي وسيلة كان، سواء كان هذا بالنتف أو بالقص أو بالحلق، كل هذا لا يجوز. وإزالة الشعر يشمل كذلك ما لو أزال شعرة واحدة أو أكثر، بل لو أزال ولو نصف شعرة فإنه يحرم عليه ذلك، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك نصا في كتابه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فنهى عن الحلق، وفي معنى الحلق كل ما يسمى إزالة للشعر. الأمر الخامس هو تقليم الأظفار، سواء كان هذا للرجل أو كان للمرأة، حتى ولو أزال ظفرا واحدا أو بعض ظفر، إلا في حالة لو انكسر ظفر المحرم وتأذى به فهنا يجوز له أن يزيل هذا المنكسر ولا شيء عليه أبدا. لكن يترفع ويزيل الأظافر وهو محرم فهذا لا يجوز، وهذا يشمل الرجل وكذلك المرأة. الأمر السادس وهو أن يدهن شعر الرأس أو اللحية، فيحرم على الرجل أن يدهن شعر رأسه أو شعر لحيته، إن هذا من الترفه الذي لا يليق بحال المحرم. كذلك بالنسبة للمرأة إذا أحرمت يحرم عليها أن تدهن شعر رأسها. طيب التمشيط للرأس أو للحية هذا مكروه، مكروه للرجل ويكره للمرأة كذلك أن تمتشط في شعرها حال الإحرام، إلا فيما لو علم أنه لو فعل ذلك لسقط شعر رأسه أو شعر من رأسه، فهنا يحرم عليه في هذه الحال. يبقى الأمر السادس دهن الشعر سواء في ذلك شعر الرأس أو شعر اللحية. لكن هل هذا الأمر يمتد إلى بقية شعور الجسد؟ لا، لا يمتد إلى بقية شعور الجسد، لأن الترفه لا يحصل إلا بشعر الرأس وشعر اللحية بالنسبة للرجل أو شعر الرأس بالنسبة للمرأة. الأمر السابع وهو التطيب، ومعنى التطيب يعني التعطر، يتعطر بأي عطر إن كان، بالمسك، بالعنبر، بالعطور الحديثة، سواء هذا الرجل وكذلك المرأة، سواء كان هذا في البدن أو كان في الثياب، كل هذا مما يحرم لأنه من الترفه الذي لا يليق بحال المحرم. الأمر الثامن وهو عقد النكاح، فيحرم على الرجل وكذلك المرأة مجرد العقد. المرأة لا يجوز لرجل أن يعقد عليها حتى ولو كان من غير جماع، مجرد عقد هذا حرام. الرجل يحرم عليه أن يعقد لنفسه أو أن يعقد لغيره، مثال ذلك أن يكون الرجل محرما ويزوج ابنته، هو الآن عقد لنفسه ولا لغيره؟ الآن هو عقد لغيره ومع ذلك يحرم عليه ذلك. مثال آخر، عقد النكاح لنفسه حال الإحرام أيضا يحرم عليه ذلك. امرأة عقد عليها وهي محرمة أيضا يحرم عليها ذلك. فكل هذا لا يجوز طالما أنه أحرم سواء بالحج أو بالعمرة. في الحج لا يجوز، نعم لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح. لا ينكح يعني لا يعقد لنفسه، ولا ينكح يعني لا يتولى عقد الغير كأن كان وليا في حق المرأة، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. طيب لو نفترض أن المحرم عقد النكاح لبنته وهي ليست محرمة، هل هذا يجوز ولا لا يجوز؟ أيضا لا يجوز لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: لا ينكح ولا ينكح، لا لنفسه ولا للغير. فمن محظورات الإحرام عقد النكاح. الأمر التاسع وهو الجماع، فيحرم أن يجامع، ويشمل هذا الرجل وكذلك المرأة. الأمر التاسع وهو المباشرة بشهوة. المباشرة بشهوة زي القبلة واللمس. طيب نفترض أن هذه مباشرة كانت بغير شهوة، كأن جاء رجل وأمسك بيد امرأته لشدة الزحام، هذه مباشرة لكن بغير شهوة، فهذا لا يحرم. الأمر الحادي عشر من محظورات الإحرام قتل الصيد، وذلك لنهي ربنا سبحانه وتعالى عن ذلك في كتابه. قال الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالصيد أو قتل الصيد حال الإحرام هذا محظور، هذا ممنوع، لكن بشروط ثلاثة. أول هذه الشروط أن يكون الحيوان بريا، أما إذا كان الحيوان بحريا فلا يحرم صيده. فالمحرم إذا أراد أن يصطاد في أثناء الإحرام هذا يجوز لا يحرم، طالما أن هذا الصيد كان صيدا بحريا. أما أن يصطاد صيدا بريا فهذا حرام للآية: أحل لكم صيد البحر وطعام متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يبقى الشرط الأول أن يكون باريا. الشرط الثاني هو أن يكون مأكولا، أن يكون الصيد أو الحيوان مأكولا. طيب لو كان غير مأكول فلا يحرم صيده حينئذ، كأن قتل ذئبا أو قتل نمرا أو قتل ذبابا أو بعوضا أو شيئا من الحشرات كالعقارب، فهذا لا يحرم قتله. الأمر الثالث أو الشرط الثالث أن يكون الحيوان وحشيا. ما معنى الحيوان الوحشي؟ يعني غير إنسي، الذي يعيش عادة لوحده ولا يألف الإنسان، زي الحيوانات التي تكون في البراري والصحراء ونحو ذلك، فهذا يحرم على المحرم أن يصطاد شيئا منه. طب لو كان هذا الحيوان مألوفا، زي الأرانب، زي الأوز، زي الدجاج، زي الغنم، زي البقر، زي الإبل، فهذا لا يحرم، فهذا لا يحرم على المحرم أن يقتله. فلو جاء مثلا بعض المحرمين ذبحوا غنمة من أجل أن يتقووا بأكلها في أمور الحج والنسك، فلا يحرم عليهم ذلك. فلو توفرت هذه الشروط يبقى هنا نقول يحرم قتل هذا الصيد، إلا فلا يحرم. وهنا مسألة: إذا صار الحيوان الوحشي أليفا فهل يجوز صيده؟ زي مثلا الحمام، الحمام هذا وحشي لأنه لا يألف الإنسان. الآن هذا الحمام أخذه الإنسان ورباه عنده، اصطاد هذا الحمام ورباه عنده، هل يجوز في هذه الحالة قتله حال الإحرام؟ أيضا لا يجوز اعتبارا بأصله، لأن أصله كان وحشيا، فهنا نقول لا يجوز قتله حال الإحرام. وبنقول يحرم قتله على المحرم، أعني الصيد البري الوحشي، وكذلك يحرم التعرض إليه، يعني لا يجوز أن يسعى بصيده حتى وإن لم يقتله، كأن ينصب له فخا فيحبسه علشان لما بعد كده يكون حلالا يأكله، أيضا هذا لا يجوز. الأمر الثاني عشر مما يحرم على المحرم وهو قطع نبات الحرام. والنبات يشمل الشجر وهو ما له ساق، ويشمل كذلك الزرع وهو ما ليس كذلك. فالشجر الموجود في الحرم يحرم التعرض له بقطع أو قلع أو كسر للفروع والأغصان، سواء زرعها الإنسان أو نبتت من دون تدخل البشر، فلا يجوز أن يقلع شجرة أو أن يقلع غصنا من الحرم أو أن ينقل ذلك إلى الحل، كل هذا لا يجوز. قطع الثمار، نفترض أن هناك بعض الأشجار المثمرة في حدود الحرم، هل يمكن أن يقطع ثمرة من هذه الثمار وينتفع بها؟ نعم يجوز قطع الثمار، زي التمر، التفاح، المشمش إلى آخره، كل هذا جائز. قطع أوراق الشجر، الأوراق، أيضا هذا جائز، نفترض مثلا أنه اقتلع بعض هذه الأوراق من أجل أن ينتفع بها، لا بأس بذلك. طيب نفترض هناك بعض الأشجار المؤذية، بعض الأشجار المؤذية، كأن كانت هذه الشجرة في طريق الناس وتؤذي المار، هل يجوز هذه الشجرة إن كانت داخل حدود الحرم؟ نعم يجوز، نعم يجوز، طالما أنها تؤذي الناس فيجوز قلع هذه الشجرة حينئذ. ويجوز كذلك أن يرسل راعي الغنم غنمه من أجل أن ترعى في هذه الأشجار، في أشجار الحرم، كل هذا لا بأس به. طيب نفترض أن هناك أشجار يابسة لا منفعة فيها، هل يجوز اقتلاع هذه الأشجار اليابسة؟ نعم يجوز اقتلاع هذه الأشجار اليابسة. ده بالنسبة للأشجار، يبقى بنقول الأصل عدم جواز قلع هذه الأشجار أو التعرض لأغصانها بحال طالما أنها داخل حدود الحرم، إلا لو ترتب على وجود هذه الشجر إذاء، أو جاء المسلم وانتفع بثمرها أو بورق الأشجار فلا بأس بذلك. وكذلك فيما لو كانت هذه الشجرة يابسة لا ينتفع بها أيضا يجوز قلع هذه الشجرة. طيب بالنسبة للزرع، احنا عرفنا أن الزرع هو ما لا ساق له. الزرع عندنا قسمان، زرع استنبته الإنسان وزرع لم يستنبته الإنسان. الزرع الذي يستنبته الإنسان زي الخضروات زي البقول، فهذه يجوز أن يتصرف فيها بالقطع والقلع. النوع الثاني من الزرع وهو الذي لا يستنبته الإنسان زي الحشائش اللي موجودة والزروع التي تنبت في الصحراء، فهذه يحرم التعرض لها بقطع أو بقلع، لكن يجوز إرسال البهائم من أجل أن تأكلها. لو أن شخصاً أخذ شجرة من الحرم أو زرعاً ونقل ذلك إلى الحل، هل يبقى له حرمة الحرم؟ أخذ شجرة من شجر الحرم واقتلعه، قلنا هنا يكون آثماً، فأخذ ونقل هذه الشجرة إلى الحل خارج الحرم، هل يكون له نفس الحكم ولا لا؟ نعم له نفس الحكم. كذلك العكس، لو أخذ شجرة من الحل وزرعها داخل الحرم فهنا لا يأخذ هذا الشجر حكم الحرم، بمعنى أنه يجوز قطعه وقلعه ولا حرمة في ذلك أبدا. لماذا قلنا بذلك؟ قلنا بذلك اعتبارا بأصله، زي ما قلنا كده في مسألة الحيوان، كذلك هنا بالنسبة لمسألة الشجر والنبات، فالعبرة عندنا بالأصل، ولهذا لو أخرجه من الحرم إلى الحل حرم التعرض له بقطع أو قلع، وإذا أخرج من الحل وأدخله إلى الحرم فهنا يجوز له التعرض له اعتبارا بالأصل. وهنا أيضا ينبغي أن ننتبه إلى أمر ما، وهو أن الحرم المكي يحرم الصيد فيه ويحرم كذلك قطع النبات فيه، سواء للمحل أو لمن كان حلالاً أو لمن كان محرماً، فهذا خاص بالمكان بغض النظر عن صفة من كان في هذا المكان، هل هو محرم ولا هو حلال، فيحرم عليه أن يتعرض لشيء من هذه الحيوانات أو من نبات الحرم. فلو أن شخصاً دخل الحرم وهو غير محرم، كان يسكن في أرض الحرم، فهذا يحرم عليه أن يصطاد شيئاً إذا توفرت فيه الشروط التي ذكرناها، أو أن يقلع شيئاً من نبات الحرم. إذا صار خارج الحرم هنا يجوز له أن يصطاد كيفما شاء ويقطع من النبات كيفما أراد. دي بالنسبة للمحظورات، هذه بالنسبة للمحظورات. يتبقى لنا الكلام عن أنواع الدماء الواجبة. الآن إحنا لما تكلمنا عن الحج عرفنا أن الحج له أعمال ثلاثة، قلنا أعمال الحج أركان وواجبات وسنن، وبالتالي الخلل الحاصل في أعمال الحج إما أن يكون خللاً في الأركان أو أن يكون خللاً في الواجبات أو أن يكون خللاً في شيء من السنن. نبتدي أولاً بالكلام عن الخلل إذا كان في ركن من أركان الحج. من ترك ركناً من أركان الحج ما حكمه؟ نقول من ترك ركناً من أركان الحج فهنا حالات ثلاثة. الحالة الأولى أن يترك ركن الإحرام، يعني يترك النية. فمن ترك الإحرام نية الدخول في النسك لم ينوي أصلا، ففي هذه الحالة لا يكون قد دخل في الحج من أساسه، فحجه لم ينعقد أصلا. هذه صورة. الحالة الثانية أن يترك، أن يكون قد دخل في النسك لكن ترك ركن الوقوف بعرفة، أن يكون قد دخل في النسك لكن ترك ركن الوقوف بعرفة، فهذا حجه انعقد بالإحرام لكنه فسد بتركه الوقوف بعرفة. طيب إذا ترك الوقوف بعرفة ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه الآتي: أولا يجب عليه أن يدفع فدية، والفدية هي أن يذبح شاه، فإذا لم يجد الشاه أو وجدها لكن لم يجد ثمنها فيصوم 3 أيام في وقت الحج و7 أيام إذا رجع إلى بلده. ده الأمر الأول. الأمر الثاني عليه أن يقضي هذا الحج من العام القادم، لا يجوز أن يؤخره إلى عام آخر، هنا القضاء على الفور لأنه أفسد حجه، وبهذا قضى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث عليه أن يتحلل من حجه بعمرة، وهذا الكلام يحتاج إلى توضيح. ما معنى أن يتحلل من حجه بعمرة؟ إحنا عرفنا قبل ذلك أن وقت الوقوف بعرفة يكون من ظهر يوم عرفة يوم 9 من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من يوم 10 من ذي الحجة. فلو أن شخصا نام قبل الزوال بمكة ولم يستيقظ إلا بعد الفجر وفاته الوقوف بعرفة، فهذا أولا نقول عليه أن يذبح شاه، وعليه أن يقضي هذا الحج فورا من العام القادم، وعليه أن يحول حجه إلى عمرة، فيذهب هذا الشخص الذي فاته الوقوف بعرفة فيذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق، وبهذا تنتهي العمرة ويتحلل من إحرامه فيصير حلالا. هذه العمرة التي تحلل بها التي أداها الآن هل تسقط عنه عمرة الإسلام؟ لا، لا تسقط عنه عمرة الإسلام، فهو الآن اعتمر تحللا من حجه وهو في نفس الوقت لم يكمل أعمال الحج، حجه الآن انتهى وفسد وبطل لأنه فاته الوقوف بعرفة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. يبقى إذن من فاته ركن الوقوف بعرفة يجب عليه أن يأتي بهذه الأمور 3. الحالة الثالثة فيما لو ترك ركنا من أركان الحج، وهو أن يترك ركنا آخر من أركان الحج كالطواف، طواف الركن، أو أن يترك السعي بين الصفا والمروة، أو أن يترك الحلق أو التقصير، فحينئذ يجب عليه أن يتدارك ما فاته مهما طال الزمن لأنه محرم طالما أنه لم يأتي بهذا الركن. وهذا يحصل من بعض الجهال للأسف الشديد، بعض الناس كان يستفتي فيقول ذهبت إلى أداء الحج وأحرمت ووقفت بعرفة، فلما ذهبت من أجل طواف الإفاضة وجدت زحاما شديدا جدا فلم أستطع الطواف، أتى ببقية أعمال الحج ولم يطف للإفاضة، فنقول أنت الآن ما زلت على إحرامك، ولو بقيت على هذه الحال سنين فأنت ما زلت محرما، لا تنتهي من حجك ولا من إحرامك إلا بأن تطوف الإفاضة. آخر زمن ممكن يؤدي فيه هذا الطواف لا حد له، يبقى أو إلى نهاية العمر، فلو رجع إلى بلده واستطاع أن يأتي بعد ذلك ولو بعد سنين إلى مكة فلابد أن يطوف طواف الإفاضة. لذلك بنقول من ترك ركنا آخر من أركان الحج وهو الطواف أو السعي أو الحلق أو التقصير فحينئذ يجب عليه أن يتدارك ما فاته مهما طال الزمن. وهذا هو الفرق بين من ترك الوقوف بعرفة أو ترك ركنا آخر من أركان الحج. يبقى عرفنا الآن حكم من ترك ركنا من أركان الحج، ننتقل إلى العمل الثاني من أعمال الحج هو الواجبات. عرفنا أن أعمال الحج أركان، واجبات، سنن، وعرفنا الآن حكم من ترك ركنا من أركان الحج. طيب لو ترك واجبا من الواجبات، ترك واجبا من الواجبات زي المبيت بمنى أي ليالي التشريق، أو ترك رمي الجمار، فنقول من ترك واجبا من هذه الواجبات وفاته بفوات وقتها فهنا يجب عليه أن يتدارك هذا الخلل. طيب كيف يتدارك هذا الخلل؟ بأن يدفع فدية فيذبح شاة، فإن لم يجد هذه الشاة صام 10 أيام، 3 في وقت الحج و7 أيام إذا رجع إلى بلده. مثال ذلك: شخص حج البيت لكنه ترك المبيت بمزدلفة ليلة 10 من ذي الحجة، فهذا عليه فدية وحجه صحيح. عرفنا الآن ما لو ترك واجبا من الواجبات. طيب لو ترك سنة من السنن هل عليه شيء؟ هل لو ترك سنة من السنن من سنن الحج هل يلزمه شيء؟ لا، لا يلزمه شيء. مثال ذلك ترك التلبية، لم يلبي، لم يقل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى آخر الذكر المعروف، هذا لا شيء عليه، فاته الكمال لكن حجه صحيح. مثال آخر: ترك ركعتي الطواف، هذا فاته الأكمل، فاته السنة لكن حجه صحيح ولا شيء عليه. وهكذا في كل سنة من سنن الإحرام، لا يشترط أن يأتي بطواف الإفاضة في أشهر الحج، لابد أن يقضيه في أي وقت. يبقى إذن عرفنا إذا ترك ركنا أو ترك واجبا أو ترك سنة من السنن. الآن قد يحصل خلل في الحج كما هو الحال مثلا في الواجبات، وقلنا في هذه الحالة سيجبر هذا الخلل بدفع الفدية. هذه الفدية على أنواع، لأن نفصل الكلام في الفدية. الفدية هذه على أنواع: الفدية قد تكون ذبح شاة أو التصدق بطعام أو بصيام، فكما أن الخلل له أحوال كذلك الفدية أيضا لها أحوال. فلو أنه ترك ركنا من الأركان قلنا أحيانا لا ينعقد إحرامه وأحيانا لابد أن يتدارك هذا الركن، ولو ترك واجبا فلابد أن يجبر هذا الخلل بهذه الفدية. فالآن بنقول لو أنه ترك واجبا من الواجبات وجب عليه أن يدفع الفدية، ولو أنه جاء وفعل محرما كقتل الصيد أو محظورا من محظورات الإحرام أو قطع نبات الحرم أو جامع فهنا يجب عليه في هذه الحالة أمور أخرى، فيلزمه إذا أتى محظورا من محظورات الإحرام أن يذبح شاة، وهذه الشاة لابد أن تكون مذبوحة في الحرم يوزعها على فقراء الحرم، فإذا لم يستطع صام 10 أيام، صام 10 أيام. لو كان قد جامع، الجماع في الحج هذا يوجب الكفارة العظمى، بمعنى أنه لو جامع أهله وهو محرم قبل التحلل الأول فهنا لابد أن يكمل هذا الحكم المترتب على ذلك، لابد أولا أن يكمل حجه الفاسد، أنه فسد بهذا الجماع ولكن مع ذلك لابد أن يكمله لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، حتى ولو أفسده، نعم حتى لو أفسده بجماع فلابد أن يكمل هذا الحج الفاسد لا يخرج منه. الأمر الثاني المترتب على الجماع، لابد أن يقضي هذا الحج من العام الذي يليه، لا يجوز أن يؤخره، لا يجوز أن يؤجله لسنة أو لسنتين. الأمر الثالث المترتب على الجماع وهو أنه يلزمه الكفارة العظمى، كفارة العظمى يذبح بدنة جملا ذكرا أو ناقة أنثى على ألا يقل العمر في البدنة عن 5 سنين. طيب الآن عجز عن ذبح بدنة كأن لم يجد الجمل أو لم يجد الناقة في أرض الحرم أو لا يملك الثمن، فهنا يذبح بقرة، فإن عجز عن ذبح البقرة فيذبح 7 شياه، فيذبح 7 شياه، 7 من الغنم. طيب إن عجز عن ذلك كله فهنا يقوم البدنة ويتصدق بقيمتها طعاما، يعني ينظر إلى قيمة البدنة كم تساوي، تساوي مثلا 20,000 ريال، فيشتري ب20,000 ريال طعاما ويوزعه على الفقراء. طيب والله لا يستطيع أن يدفع كل هذا المبلغ، نقول إن عجز ففي هذه الحالة سيصوم بعدد الأمداد، وهذا أمر طبعا شديد جدا جدا جدا. يعني ينظر إن لو اشترى طعاما بهذا المبلغ هيساوي كم مد، كم مد من طعام، ويصوم بعدد هذه الأمداد، يصوم بقى 100 يوم 200 أكثر من ذلك، يصوم بعدد هذه الأمداد لأنه فعل هذا الفعل الشنيع حال إحرامه، هو أنه جامع أهله قبل التحلل الأول. مثال ذلك جامع أهله ليلة العاشر من ذي الحجة وهو محرم، فنقول يجب عليك أن تذبح جملا بعيرا، فإن عجزت فلتذبح بقرة، فإن عجزت فلتذبح سبع من الشياة، فإن عجزت فتنظر إلى قيمة البعير كم قيمتها في الحرم، وتشتري بقيمة هذا البعير طعاما من غالب القوت وتوزعه على الفقراء والمساكين. عجز عن ذلك لم يملك هذا المبلغ، فهنا يصوم بعدد أمداد الطعام. يبقى هذا فيما لو أتى محظورا من محظورات الإحرام وهو الجماع. طيب لو أنه أتى محظورا آخر كقتل الصيد الوحشي البري المأكول وهو محرم، ما الذي يجب عليه حينئذ؟ نقول يجب عليه حينئذ الفدية، والفدية على التفصيل. فلو أنه قتل حيوانا وهذا الحيوان له شبيه في الشكل، له شبيه في الشكل، يعني له شبيه بالشكل في الأنعام، احنا عندنا بهيمة الأنعام الإبل البقر الغنم، لو أنه قتل حيوانا وهذا الحيوان له شبيه بالإبل أو بالبقر أو بالغنم، فيجب عليه في هذه الحالة أن يتخير بين أمور ثلاثة، هو أن يذبح مثل هذا الحيوان الذي قتله، أو أن يشتري طعاما بقيمة هذا الحيوان الذي يماثل الصيد ويتصدق به على فقراء الحرم، أو أن يصوم بعدد أمداد الطعام. نضرب مثالا علشان يتضح به المقال، نفترض أنه قتل نعامة وهو محرم، النعامة تشبه البدن، وبالتالي من قتل نعامة وجب عليه أن يذبح ناقة ويتصدق بها على فقراء الحرم، أو يصوم بعدد أمداد هذا الطعام بعد أن يقوم يعني قيمة هذا الجمل أو هذه الناقة. مثال آخر، قتل حمارا وحشيا، الحمار الوحشي مأكول ولا مش مأكول؟ الحمار الوحشي مأكول، بالتالي لو قتله المحرم يكون بذلك أتى محظورا من محظورات الإحرام. فننظر إلى أقرب البهائم شبها بهذا الحمار وهو البقرة، فنقول يجب عليه حينئذ بقرة يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم. طيب لو أنه قتل غزالا حال الإحرام، هنا يجب عليه في هذه الحالة أشبه الحيوانات بهذا الغزال وهو الشاة، فإما أن يذبح المثل أو يتصدى بقيمتها طعاما أو يصوم بعدد أمداد هذا الطعام، كل هذا جائز. طيب نفترض أنه قتل حيوانا لا مثل له زي العصافير، فحينئذ يجوز أن يختار واحدا من أمرين، إما الإطعام وإما الصيام، لأن ما فيش مثل هنا من بهيمة الأنعام، فيتبقى له أمران، إما أن يطعم وإما أن يصوم. فلو قتل شخص مثلا كروانا، فهذا عليه أن ينظر كم قيمة هذا الطير ويشتري بقيمته طعاما ويعطيه لفقراء الحرم. طيب والله ما معه مال، يبقى ينظر إلى هذا الطعام كم يساوي بالأمداد ويصوم عن كل مد يوما. طيب ده بالنسبة فيما لو قتل حيوانا. طيب لو أنه أتى محظورا آخر من محظورات الإحرام وليكن قطع شجرة من شجر الحرم، عرفنا أنه يحرم قطع شيء من شجر الحرم، ما الذي يجب عليه حينئذ؟ حينئذ نقول ننظر إلى هذه الشجرة، فلو كانت هذه الشجرة كبيرة ذبح بقرة، وإن كانت هذه الشجرة التي اقتلعها صغيرة ذبح شاه، هل يمكن أن يأتي بشيء آخر غير الذبح؟ نعم ممكن، ويجوز له أن يطعم بقيمة البقرة طعاما لفقراء الحرم، أو أن يصوم عن كل مد يوم، فهو مخير بين هذه الأشياء الثلاثة، إما أن يذبح بقرة أو لو كانت طبعا الشجرة كبيرة، أو يأتي بقيمتها طعاما ويوزعه على الفقراء، أو أن يصوم عن كل مد طعام يوما. لو اقتلع شجرة صغيرة فهنا سيذبح شاة أو يقوم هذه الشاة ويأتي بها بقيمتها طعاما للفقراء أو يصوم عن كل مد يوم وهكذا. هذا فيما لو كان المحظور اقتلاع نبات من نباتات الحرم. طب لو كان ارتكب محظورا آخر زي الحلق أو الدهنة أو لبس المخيط، فهنا أيضا يتخير بين أمور ثلاثة: أن يذبح شاة أو أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام أو يصوم 3 أيام. هذا فيما لو أتى محظورا من محظورات الإحرام كالحلق أو لبس المخيط أو الدهن إلى آخره. يتبقى لنا الكلام عن الإحصار، وده آخر شيء نتكلم عنه، لكن بعض العلماء يقول بإبعاد الزوجة عن الزوج الذي جمعها في الإحرام لحين الانتهاء من المناسك يتفرق. نعم، وهذا يقول به الشافعية، هذا يقول به الشافعية. ولو حصل القضاء من قابل فلا يجتمعان في المكان الذي حصل فيه الجماع، وده تفصيله يعني يكون في كتاب آخر أوسع من ذلك، لكن من باب ذكر الشيء بالشيء علشان لا تروده نفسه للوقوع في الجماع مرة أخرى. الإحصار، ما هو الإحصار؟ الإحصار أحيانا يحرم المرء بحج أو بعمرة ثم يحصل له سبب خارج عن الإرادة يمنعه من إتمام الحج أو يمنعه من إتمام العمر، زي عدو من الأعداء أو قاطع طريق أو أن يسجن هذا الحاج أو هذا المحرم، أو من شرع في الحج أو في العمرة ثم حصل له سبب خارج عن الإرادة منعه من إتمام الحج، فهنا عليه أن يفعل أمورا ثلاثة. أول هذه الأمور أن ينوي التحلل من إحرامه فيحلق رأسه أو أن يقصر شعره، فيحلق شعر رأسه أو أن يقصر شعر الرأس ناويا بذلك التحلل من الإحرام. كذلك لا بد أن يذبح شاه في المكان الذي منع فيه كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. يبقى ينوي التحلل فيحلق شعر الرأس أو يقصره ويذبح شاه في المكان الذي منع فيه. أحيانا بيحصل أن بعض المحرمين يمنع من دخول مكة بعد الإحرام لأي سبب من الأسباب، فهذا يتحلل من إحرامه بأن يحلق شعر الرأس أو يقصر وينوي بذلك التحلل ويذبح شاه في المكان الذي هو فيه. فإذا الحصر عبارة عن إيه؟ عبارة عن منع الحاج من الوصول إلى الحرم وإتمام أعمال الحج. طيب الآن يسأل سائل ويقول إن عجز عن ذبح الشاه، وهنا نقول سيطعم بقيمتها طعاما. طيب إن عجز عن ذلك هنا سيصوم عن كل مد من الطعام يوما. دي كان آخر مسألة في درس اليوم، وبذلك نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى من كتاب الحج. وإن شاء الله في الدروس القادمة بإذن الله تعالى في دورة أخرى إن شاء الله نتعرض لأحكام البيوع والمعاملات بشيء من التفصيل. ونختم الكلام بالتعليق على كلام المصنف رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه: ويحرم على المحرم 10 أشياء، قلنا هي أكثر من ذلك 14 محظورا. قال: لبس المخيط وتغطية الرأس من الرجل والوجه والكفين من المرأة، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يلبس المحرم شيئا محيطا بالبدن، كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يتلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، وده نوع من أنواع الطيب. وكذلك بالنسبة للمرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. قال: وترجيل الشعر بالدهن وحلقه، لا يدهن الرجل في شعره ولا في لحيته، والمرأة لا تدهن في شعرها، وكذلك حلق الرأس، هذا أيضا من جملة المحرمات ولو شعره، وذلك لقوله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. قال: وتقليم الأظفار، لأن هذا من باب الترفه الذي لا يليق بحال المحرم. قال: والطيب، وضع الطيب في البدن أو الثياب. قال: وقتل الصيد، للآية: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال: وعقد النكاح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. قال: والوطء، وذلك لقول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: والمباشرة بشهوة، المباشرة اللي هي إلصاق البشرة بالبشرة إذا كان هذا عن شهوة، لأن هذا من دواعي الوطء. قال: وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد ولا فدية فيه. قال: ولا يفسده، يعني لا يفسد الإحرام أو الحج أو العمرة إلا الوطء في الفرج، وهذا إذا كان قبل التحلل الأول. قال: ولا يخرج منه بالفساد، يعني إذا أفسد حجه بالجماع لا يخرج من الحج، بل لابد أن يتم الحج، لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. ولأن عمر وعلي وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يتم حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي. أفتى الصحابة رضي الله عنهم بإتمام الحج في حق من أفسد حجه بالوطء. قال: ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمره وعليه القضاء والهدي، ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به، ومن ترك واجبا لازمه الدم، ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء. ثم تكلم عن الدماء فقال: والدماء الواجبة في الإحرام خمسة، أحدهما، أو قال أحدها: الدم الواجب بترك نسك، وهو على الترتيب: شاه، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهلي، وهذا في حالة لو ترك واجبا من الواجبات. قال: الثاني الدم الواجب بالحلق والترفه، وهو على التخيير: شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين. قال: والثالث الدم الواجب بالإحصار فيتحلل ويهدي شاة. قال: والرابع الدم الواجب بقتل الصيد، وهو على التخيير، فإن كان الصيد مما له مثل أخرج المثل من النعم، زي النعامة، مثلها الناقة، الحمار الوحشي، مثله البقرة، الغزال، مثله الشاه، وهكذا. أو قومه واشترى بقيمته طعاما وتصدق به، أو صام عن كل مد يوما، فإن لم يكن له مثل قومه وأخرج بقيمته طعاما وتصدق به، أو صام عن كل مد يوما. قال: والخامس الدم الواجب بالوطء، وهو على الترتيب: بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، فإن لم يجد قوم البدن واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما. قال: ولا يجزئ الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم، ويجزئه أن يصوم حيث شاء. ودي قاعدة مهمة جدا، الصوم جائز في أي مكان، لا يشترط أن يصوم في الحرم، يعني إذا لم يطعم وأراد أن يصوم عن كل مد يوما فيصوم في أي مكان. قال: ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره، والمحل والمحرم في ذلك سواء، يعني في التحريم. وبهذا نكون قد وصلنا لختام مجلس اليوم، نلتقي إن شاء الله سبحانه وتعالى على خير في المجالس القادمة. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله جميعا خير جزاء، وأحسن الله إليكم، ثبتنا الله على هذا الخير، وتقبل منا جميعا صالح الأعمال، جزانا وإياكم إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم.